قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال نعم. قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي توفيت أفينفعها أن تصدقت عنها. إن أمي توفيت أفينفعها أن تصدقت عنها أفينفعها أن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال نعم. نعم. قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. لما أفتاه بأنه نعم له أن يتصدق عنها وينفعه أن يتصدق عنها قال إن لي مخرفا يعني بستانا, وهو المكان الذي به ثمر يعني بستانا فيه ثمر, قال تصدقت به عنها يعني فيكون وقفا يعني فيكون يعني وقفا يعني عليها, وهي صدقة جارية. نعم. وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. وإني أشهدك أني تصدقت به عنها يعني يحتمل أن يكون يعني من البستان وأن يكون هو الثمرة التي في البستان. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زكريا بن إسحاق. زكريا بن إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. وهذا مسلسل بالذين خرجهم أصحاب كتب الستة. كل رواته أخرجهم أصحاب كتب الستة.